بكلماتك مستويات طباقا. أجبن وهن دخان من فرقك، فأتينا طائعات لأمرك، فيهن ملائكتك يسبحون قدسك لتقديسك، وجعلت فيهن نورا على سواد الظلام، وضياء من ضوء الشمس بالنهار، وجعلت فيهن الرعد المسبح بالحمد، فبعزتك يجلو ضوء ظلمتك، وجعلت فيهن مصابيح يهتدى بهن في الظلمات، أعيد، وجعلت فيهن مصابيح يهتدي بهن في الظلمات الحيران، فتباركت اللهم في مفطور سماواتك، وفيما دحوت من أرضك، دحوتها على الماء فسمكتها على تيار الموج الغامر، فأذللتها إذلال التظاهر، فذل لطاعتك صعبها، واستحيا لأمرك أمرها، وخضعت لعزتك أمواجها، ففجرت فيها بعد البحور الأنهار، ومن بعد الأنهار الجداول الصغار، ومن بعد الجداول ينابيع العيون الغرار، ثم أخرجت منها الأنهار والأشجار والثمار، ثم جعلت على ظهرها الجبال، فوددتها أوتادا على ظهر الماء، فأطاعت أطوادها وجلمودها، فتباركت اللهم فمن يبلغ بنعته نعتك، أم من يبلغ بصفته صفتك، تنشر السحاب وتفك الرقاب، وتقضي الحق وأنت خير الفاصلين، لا إله إلا أنت سبحانك أمرت أن نستغفرك من كل ذنب، لا إله إلا أنت سبحانك سترت السماوات عن الناس، لا إله إلا أنت سبحانك إنما يغشاك من عبادك الأكياس، نشهد أنك لست بإله استحدثناك، ولا رب يبيد ذكره، ولا كان معك شركاء يقضون معك فندعوهم، ونذرك لا أعانك على خلقنا أحد، فنشك فيك، نشهد أنك أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد. أعود إلى الحاشية. واحد، الدهقان رئيس المدينة. اثنان، إسحاق بن بشر هو الكاهلي كذاب، وانظر الميزان، وبذلك فالحديث موضوع. ثلاثة، دحوت أي بسطت من الفعل دحى. أربعة، الأطواد جمع طود وهو الجبل، والجلمود الصخر. أتابع. وقال إسحاق بن بشر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس إن عيسى بن مريم أمسك عن الكلام بعد أن كلمهم طفلا حتى بلغ ما يبلغ الغلمان، ثم أنطقه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الحكمة والبيان، فأكثر اليهود فيه وفي أمه من القول، وكانوا يسمونه ابن البغية، وذلك قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الأحاديث الواردة في ذلك وفيها أن الإنجيل أنزل على عيسى بن مريم عليه السلام في 18 ليلة خلت من شهر رمضان. وذكر ابن جرير في تأريخه أنه أنزل عليه وهو ابن 30 سنة، ومكث حتى رفع إلى السماء وهو ابن 33 سنة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقال إسحاق بن بشر وأنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ومقاتل عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم، يا عيسى جد في أمري، ولا تهن واسمع وأطيع يا ابن الطاهرة البكر البتول، إنك من غير فحل، وأنا خلقتك آية للعالمين، إياي فاعبد وعلي فتوكل، خذ الكتاب بقوة، فسر لأهل السريانية، بلغ من بين يديك إني أنا الحق الحي القائم الذي لا أزول، صدق النبي الأمي العربي صاحب الجمل والتاج، وهي العمامة والمدرعة والنعلين والهراوة، وهي القضيب الأنجل، العينين الصلت، الجبين الواضح، الخدين الجعد، الرأس، الكث اللحية، المقرون الحاجبين، الأقنى الأنف، المفلج الثنايا، البادي العنفقة، الذي كأن عنقه إبريق فضة، وكأن الذهب يجري في تراقيه، له شعرات من لبته إلى سروته تجري كالقضيب، ليس على بطنه ولا على صدره شعر غيره، شأن الكف والقدم إذا التفت جميعا، وإذا مشى كأنما يتقلع من صخر وينحدر من صبب، عرقه في وجهه كاللؤلؤ، وريح المسك تنفح منه، ولم ير قبله ولا بعده مثله، الحسن القامة، الطيب الريح، نكاح النساء ذا النسل القليل، إنما نسله من مباركة لها بيت يعني في الجنة، من قصب ولا نصب فيه ولا صخب، تكلفه يا عيسى في آخر الزمان، عيد تكفله يا عيسى في آخر الزمان، كما كفل زكريا أمك له منها فرخان مستشهدان، وله عندي منزلة ليست لأحد من البشر، كلامه القرآن ودينه الإسلام، وأنا السلام، طوبى لمن أدرك زمانه وشهد أيامه وسمع كلامه. في الحاشية 1 المدرعة لباس الصوف. 2 الأنجل واسع العينين والرجل أبخل، عيد والرجل أنجل والمرأة نجلاء. 3 أصلت البارز. أربع الواضح. طبعا هنا يوجد خطأ لغوي والله تعالى أعلم. وعند الرجل أنجل والمرأة نجلاء. اثنان ثلاثة الصلت، إذا ثلاثة الصلت البارز. أربعة الواضح الطاهر النقي. خمسة الأقنى الأنف، هو من هو ضيق الأنف مرتفعة قصبة وسطة. ستة المفلج الثنايا مفروق الأسنان. سبعة العنفقة الشعيرات ما بين الشفة السفلى والذقن. ثمانية شئن الكف غليظها. تسعة نصب تعب. عشرة صخب ضوضاء. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى سيدنا عيسى وموسى وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.